الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات للناس في صدق الله العظيم.